لوقا فصل 6. ويوم واحد عيسى رايق في أسط الزراعة، وده يوم السبت الهو يوم الراحة لليهود، والخدمة فوق حرام، وتلاميذ قاعدين يكسروا من قناديل القمح ويفركوهم في إيدينهم ويأكلوه، لكن فارسيين واحدين قالوا ما لا أنتوا تسووا الخدمة ما حلال في يوم السبت. وعيسى رد ليهم وقال ما قريتوا الكتاب ولا نسيتوا الشيء الداود وجماعة سووه وقت الجو سواهم ولا هو أندس في بيت الله وأكل الخبز الأنطوها الناس لله ودما حلال لأي نادم إلا لرجال الدين وداود ذات أكل وأنط منها لجماعة كله. وعيسى قال ابن الإنسان هو رب يوم السبت وأنا بس هو. وفي سبت آخر عيسى اندس في بيت الصلاة وقاعد يعلم الناس، وفي نادم واحد إيد الزينة ميتة، والفارسيين والعلماء فاكرين لعيسى عشان يدوروا يعرفوا كان هو بداوي نادم في يوم السبت، وفي فكرهم ده يبقى لهم فرصة ليخطوا فوق تهمة، لكن هو عرف فكرهم وحج للراجل الإيد ميتة وقال قم فوق قدام الناس، والراجل قام ووقف قدامهم. وعيسى حج ليهم وقال نسألكوا شيء واحد، شنو الحلال في يوم السبت؟ الخير ولا الشر؟ حلال لينا ننجو الناس ولا نهلكهم؟ وعيسى اللفت عشان يشوفهم كلهم في عيونهم وحج للراجل وقال مد ايدك، والراجل مداها وخلاص ايده حيد، لكن الفارسيين والعلماء زعلوا زعل شديد وقموا يشاوروا عن بيناتهم في الشيء اللي يقدروا يسووه لعيسى. وفي الوقت ده عيسى مرق وطلع في الحجر عشان يصلي، وطول الليل هو قاعد يصلي لله. ووقت الوطاء أصبحت هو نادى تلاميذه واختار منهم 12 وجعلهم رسل، وهم من سمعان العيسى سمى بطرس، وأندريس أخو لسمعان، ويعقوب ويوحنا وفيلبس وبرتلمة ومتى وتوما ويعقوب وليد حلفة وسمعان البنادو الثوري ويهوذا وليد يعقوب ويهوذا الإسخريوطي البعدين يخون عيسى. وهو نزل معاهم من الحجر ووقف في مكان وسيع، وتلاميذ كثيرين قاعدين معايا، وناس كثيرين جو من كل دار، اليهودية ومن القدس ومن الحلال جنب البحر قريب لصور وصيدا، والناس جو عشان يسمعوا كلامه وهو يداوي أمراضهم، والناس اللي عندهم شغطين كله داواهم، وكل الناس يدوروا يلمسوه عشان القدرة المرقة منه تداويهم كلهم. ورفع راسه عشان يشيف تلاميذه وقال مبروك ليكو انتو المساكين عشان مملكة الله هناكو، مبروك ليكو انتو الهسة جيعانين عشان بعدين تشبعوا، مبروك ليكو انتو القاعدين تبكوا من الندامة عشان بعدين تضحكوا من الفرح، مبروك ليكو انتو كان الناس يكرهوكو ويابوكو ويأيروكو ويتلفوا أسمكو بسببي أنا ابن الإنسان. في اليوم داك أنبسطوا ونططوا من الفرحة عشان نقول ليكو أجركو في الآخرة كبير بالهين. ما تنسوا قدر أول جدودهم سووا نفس الشيء للأنبياء الفاتو، لكن الأزاب يرجعكو انتو سياد المال عشان كل الراحة تلقوها لقيتوها خلاص، والأزاب يرجعكو انتو الشبعانين عشان بعدين تبقوا جيعانين، والعذاب يرجعكم أنتم القاعدين تضحكوا عشان بعدين تبكوا وتهزنوا من الندامة، والعذاب يرجعكم أنتم كان كل الناس يشكروكوا. ما تنسوا قدر زمان الناس شكروهم للكذابين ألسووا نفوسهم أنبياء، ولكن أنا نقول لكم أنتم ألتسمعوا كلامي، هبوا أدوكوا وسووا الخير للناس اللي يكرهوكوا، وباركوا الناس اللي ينعلوكوا، وأسألوا الله بالخير في شأن الناس اللي تأبوكوا. كان نادم دقاك في شدقك الواحدة أنطيها الآخرة كلها، وكان نادم يدور يشيل جلابيتك خلاص خليه يشيل جوانيتك كلها، أنطي لأي نادم اللي يسأل منك شيء، والنادم الشال منك خمامك ما تسأل منه، وسووا للناس الشيء اللي أنتو ذاتكو تدوروا الناس بيسووا لكو، وكان تهبوا الناس اللي بيهبوكو بس، وين الخير سويتو؟ المذنبين ذاتهم بيهبوا اللي بيهبوهم، وكان انتو تسووا الخير للناس اللي يسووا ليكوا الخير وين البركة؟ المذنبون بيسووا نفس الشيء، وكان تدينوا الناس اللي في فكركو بقبلوا ليكو جروسكو. وين الخير سويتو؟ المذنبين ذاتهم بدينوا أخوانهم المذنبين البقدروا بكفوهم، لكن هبوا إدوانكو وسووا لهم الخير ودينوه وما ترجو منهم شيء، وخلاص ترجو أجر كبير، ومثل دا تبقوا إيال الله الآلي. هو بيسوي زي للناس الفسلين الما بشكروا، أرحموا الناس مثل أبوكو الله رحيم للناس، ما تلوموا الناس عشان الله ما يلومكو أنتو، ما تجعلوا الناس خاطئين عشان الله ما يجعلكو أنتو خاطئين، سامحوا الناس والله يسامحكو، أنطوا للناس والله ينطيكو، ينطيكو بإيد وسيئة في إيدينكو، ويكون وزن عديل وكيال لحد يدفك، الله يكيل ليكو بنفس الكيالة اللي أنتو تكيلوا بها للناس. وحج ليهم بتام بمثل وقال: نادم أميان يقدر يقود نادم أميان ولا؟ كلهم ما يقعوا في النقرة ولا؟ التلميذ ما أكبر من سيدة، لكن وقت علما كل شيء التلميذ يبقى مثل سيدة. كيف تشيف قشاية في عين أخوك ولكن ما تشيف الأودة الكبيرة القاعد في عينك أنت؟ ولا كيف تقول لأخوك خليني نسل القشاية من عينك وإنت ذاتك ما شفت الأودة القاعد في عينك؟ يا منافق، أول كي سل الأودة في عينك ومثل ده تشيف أديل وخلاص تقدر تسل القشاية في عين أخوك. ما في شدرة أديلة التلدة إيال فسلين، وبتام ما في شدرة فسلة التلدة إيال أديلين، عشان الناس بعرفوا أي شدرة من إيالها. ما بلقوا إيال جميز في الشدرة اللي عندها شوك، وما بلقطوا إنب من اندريسة، القلب هو مثل مخزن. النادم الأديل يضم كلام أديل في قلبه، والكلام اللي يمرق منه أديل، والنادم الفسل يضم كلام فسل في قلبه، والكلام اللي يمرق منه فسل، عشان الشيء القلب النادم ملام بيا ده بس اليمرق من خشمه وقت يهجي. كيف تنادوني يا سيدنا يا سيدنا؟ كان ما تسوي الشيء اللي نقول ليكو. أي نادم اليجي لي ويسمع كلامي ويتابع، أنا نوريكو هو شعبي شنو. هو مثل نادم واحد البنى بيت أول نكت في التراب عشان يخط أساس البيت في الهجر القاعد تهد، وألم الوادي سال وضرب البيت، والبيت ما انهز عشان هو مبني أديل. لكن النادم اللي يسمع كلامي وما يطبخه هو يبقى مثل النادم اللي بنى بيته في التراب بلا أساس، وألم الوادي ضربه وأجل كي البيت وقع وتلف مرة واحدة.